بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول بارك الله فيكم، رميت جمرة العقبة قبل الفجر بساعة، فهل علي دم؟ رمي جمرة العقبة في يوم النحر لا بأس أن يكون قبل الفجر لمن دفع من مزدلفة قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة لضعفة أهله أن يدفعوا من مزدلفة بعد مغيب القمر، فمن خرج من مزدلفة بعد هذا الوقت فله أن يرمي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما رجحه الإمام بن قدامة في المغني، وهو الذي عليه الفتوى أنه لا بأس بالرمي قبل طلوع الفجر، وإن كان السنة والأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليك، هذا للمعذور وغيره، يعني إذا كان خرج من مزدلفة لغير عذر هل يصح رميه؟ نعم، هذا لمن دفع بعذر، وأما من خرج من مزدلفة في هذا الوقت فإنه لا يلزم بشيء في ترك بعض المبيت إذا بات معظم الليل، وكذلك إذا رمى فإنه لا يلزم بشيء، ولكن ليس المعذور كغيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام هل وقعت قبل بناء الكعبة أو بعدها، وكذلك رمي الجمار؟ على كل حال هذه الأحداث لا يترتب عليها حكم، وإنما المقصود هو السؤال عن الحكم الشرعي الذي تتعلق به الأعمال. نعم. يقول، ما سبب تسمية عرفة ومنى مزدلفة بهذه الأسماء؟ هناك أقوال كثيرة، وتذكر أخبار أن آدم عندما أهبط إلى الأرض عرف يعني حواء يعني في هذا المكان وخالفها في مزدلفة، ولكن هذا لا يثبت بأسانيد صحيحة تقوم بها حجة. نعم. يقول السائل، حججت هذه السنة حج الفريضة ونمت ليالي التشريق في مزدلفة، فماذا علي؟ الواجب المبيت في أيام التشريق في الليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر أن يكون في منى، ومن أتى إلى منى ولم يجد مكانا وجلس في ما تنتهي إليه الخيام وفي أقرب مكان يمكنه أن يستقر وينام فيه فليس عليه شيء، إذا اجتهد وبذل الوسع في المبيت في منى فلم يتمكن. يقول، هل تجب طاعة الأمير الكافر في البلد الذي أكثر الناس فيه مسلمون إذا كانوا يظلمون المسلمين ولا يقومون بما ينفع البلد وأبناء الوطن؟ ما أدري هل يسأل عن الكافر الأصلي أو ما يحصل من الجرأة من تكفير بعض عصاة المسلمين. على كل حال إذا كان الإمام مسلما الأصل فيه الإسلام ولو صدر منه ما صدر فالواجب السمع والطاعة إلى الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأما إذا كان هذا الحاكم كافر أصلي على بلد كافر وفيه بعض المسلمين فإن من مصالح المسلمين الدنيوية وكذلك رعاية مصالحهم الدينية أن لا ينازعوا هؤلاء في ما يأمرون به مما لا يتعارض مع الدين، مثل الأنظمة التي ليس لها معارضة مخالفة لأمر الدين، مثل أنظمة السفر وأنظمة التجارة، لأنهم لو خالفوا لوقع الضرر على المسلمين. وأما إذا كانت هذه الأوامر تتعارض مع الدين فإنه لا سمع ولا طاعة لحاكم سواء كان كافرا أو مسلما، وإنما الطاعة في المعروف. نعم. بارك الله فيكم. هل يجب على جميع المسلمين أن يطيعوا إماما واحدا؟ الواجب هو السمع والطاعة للأمراء الذين بويعوا في البلد، لأن هذه الأزمنة أزمنة تعدد الأمراء والولاة، فكل بلد عليه حاكم وأمير، فيجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا إلى الخليفة أو الأمير أو الرئيس في تلك البلاد التي يكونون فيها. ولا يلزم للسمع والطاعة أن يكون الخليفة واحد كما يدعي البعض، لا شك أن هذا مطلب، واجتماع المسلمين تحت خليفة وأمير هذا مطلب شرعي، ولكن إن لم يوجد فلا تتعطل مصالح المسلمين. وتعدد الولاة وجد من عصور قديمة، من عصور السلف وجدت الدولة الأموية في المغرب والدولة العباسية في المشرق، وكان الزمن زاخر بالعلماء والأئمة، يسمع كل أهل قطر لذلك الأمير أو الإمام الذي هو في ذلك البلد. وهكذا الحال في هذه الأزمنة، كل بلد عليه إمام أو رئيس أو خليفة أو ملك يسمع له ويطاع. بارك الله فيكم. هل الخروج في الدعوة إلى أمصار هو كالخروج إلى الجهاد في سبيل الله؟ الخروج في الدعوة فيه تفصيل، إذا كان خروج العلماء إذا رأوا مصلحة للدعوة أو للتدريس أو للتعليم أو بعثهم الإمام أو الحاكم لتوجيه الناس فلا بأس بذلك. أما أن يظن أنه لا دعوة إلا بخروج ويجعل لذلك تنظيمات ويعقد لذلك إمارة، فإن هذا من البدع المحدثة. أما كون بعض العلماء إذا رأى مصلحة في أن يسافر إلى بلد ويعلم الناس ويوجههم كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من المدينة وتفرقوا في الأمصار يدعون الناس ويوجهون الناس إلى الخير ويعلمون الناس، وأرسل عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف مع كل مصحف عالما من الصحابة يقرئ الناس ويعلمهم أمور دينهم. وقبله النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمصار من أصحابه من يعلم الناس، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وإلى الشام، وبعث معه أبا موسى الأشعري إلى اليمن، كل هذا معمول به، فإذا كان بهذه الصورة لا بأس. وأما أن يظن أنه لا دعوة إلا بالخروج ويجعل لهذا تنظيم أيام معينة ويكون هناك إمارة ثم يترك المجال لكل من ادعى أنه داعية فيخرج الجهلة بدعوى أنهم يدعون إلى الله عز وجل، فإنما الدعوة تكون بالعلم كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة لا تكون إلا بعلم، والعلماء لا يحتاجون أن يوجهوا، هم أعرف الناس بالدين وبشروط الدعوة وبكيفية سفرهم وخروجهم في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول السائل: بارك الله فيكم، إذا كنا في السكن مجموعة ولم ندرك صلاة الجماعة في المسجد، هل يجب علينا الصلاة جماعة في السكن؟ إذا فاتت الناس صلاة الجماعة في المسجد فلهم أن يصلوا جماعة، والأفضل أن يذهبوا إلى المسجد ليحصل لهم فضل الخطى، ولما يرجون أيضا من وجود من يكثر عددهم من أمثالهم ممن فاتتهم الصلاة، وتكون لهم الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. وأما إذا غلب على ظنهم عدم وجود جماعة أو شق عليهم الخروج فلهم أن يصلوا جماعة في المكان الذي هم فيه. يقول: ما حكم من يقول اللهم أعزني ولا تذلني في حال مرضه لأن أولاده مقصرون في خدمته، وهل يعتبر ذلك من تمني الموت؟ إذا دعا أن يعزه الله وأن لا يذله هذا دعاء طيب، لأن من أذله الله أبعده الله، وإما أن يتعرض لعقوبة في الدنيا أو لعقوبة في الآخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن العذاب المهين يكون للكفار، كل من جاء في النص أن عذابه مهين فهذا للكفار، وأما المؤمنين فقد يطلق على عذابهم أنه أليم أو شديد، فهذا مما يدل على أن الإهانة والعذاب المهين يكون الكفار. فكون المسلم يسأل الله أن يعزه بالطاعة وأن لا يهينه وأن لا يذله بالمعصية فهذا طيب، وإن دعا بما هو ثابت فهذا أفضل، مثل أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا أنفع وأشمل. نعم. يقول السائل هل يجوز صيام شهر الله المحرم كله؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ولكن جاء في الأحاديث في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صام يوما شهرا كاملا إلا رمضان، فكان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. لهذا قال بعض العلماء الأفضل أن يصوم معظم محرم وأن لا يصومه كله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بصيامه كاملا لعموم الحديث، ولعل الأنسب والأوفق لهديه عليه الصلاة والسلام هو أن يصوم ما يستطيع من شهر الله المحرم ولا يصومه كله، وله أن يصوم أكثر الشهر أو ما استطاع من ذلك. يقول السائل ماذا يجب على من حج وعليه دين ولم يستأذن أصحاب الدين؟ الواجب عليه المبادرة لقضاء الدين، لأن الدين لا علاقة له بالحج، ولكن ذكر العلماء أنه إذا اجتمع دين والرغبة في الحج فإن قضاء الدين مقدم على الحج، لأن الحج إنما يجب بالاستطاعة، ومن مات ولم يستطع الحج ليس عليه إثم، وأما الدين فإنه مضيق، من مات وعليه دين فإنه مسؤول عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين حتى قام من تكفل بسداده، فهذا مما يدل على أن الدين أمره عظيم، ولهذا قال العلماء يبادر إلى قضاء الدين قبل الحج. وأما إذا كان الحج لا يتعارض مع قضاء الدين، كان يكون تكون نفقة الحج يسيرة والدين كبير واستأذن يعني من أصحاب الديون فلا بأس، والحج إن شاء الله يرجى يعني أن لا يرد بوجود الدين، لكن الأولى بل الواجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء الديون، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبناه على التوسعة لفضل الله ولسعة فضله. نعم. يقول بارك الله فيكم هل تجوز الصلاة في مسجد قيل إنه وجد فيه قبر؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، وأما قيل فهذا من الظن، لا ينبغي أن يبنى حكم على ظنون، لأن هذه الصيغ صيغ التمريض التي لا يقطع بصحتها، قيل نسب لنا أو روية، فهذا لا يبنى حكم إلا على شيء متيقن، لأن الأصل في المساجد أنها لا تقام إلا بمعزل عن القبور، فإذا تأكد أن هذا المسجد بني على قبر لا يصلى فيه. نعم. يقول هل تجوز العمرة عن الوالد أو الوالدة؟ يجوز للرجل أن يعتمر عن والده أو والدته، لكن بشرط في الاعتمار والحج عن الغير، إن الحج عن الغير إنما يصح بشروط، شرط متعلق بالمعتمر عن غيره وهو أن يكون اعتمر عن نفسه قبل أن يعتمر عن غيره، وإذا كان في الحج أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. وأما الشرط المعتبر في من يحج ويعتمر عنه أن يكون ميتا أو عاجزا، حيا عاجزا عجزا بدنيا لا يستطيع أن يصل إلى البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الحج عن الميت والعاجز، وأما من كان يستطيع ببدنه فإنه لا يحج ولا يعتمر عنه ولو كان أبا أو أما. وإذا كان عجزه لعدم النفقة فيعطى المال ويحج هو أو يعتمر. نعم. يقول السائل: كم مرة يجب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ذكره العلماء نقلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام، وإنما من أتى للمدينة من الذين يأتون لزيارتها أنه يزور المسجد ويصلي فيه ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا يتردد يعني في كل صلاة وفي كل يوم، وكذلك لا يكون التردد في كل عند أول قدومه وعند خروجه، وإنما تشرع الزيارة مرة واحدة. لكن إن مر بالقبر مرورا لا يقصد به الزيارة، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مروا بقبره عليه الصلاة والسلام بعد موته كانوا يسلمون عليه التسليم الذي يسلمونه عليه في حياته. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رميت اليوم الأول في الساعة 3 صباحا وفي الليلة 2 في 1 صباحا، وقد ذكرتم أن الرمي يكون بعد الزوال، فهل علي فدية؟ وإذا لم يتيسر فهل علي الصيام؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يقصد باليوم الأول اليوم الأول من أيام التشريق فإن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فإذا رمى من الليلة التي قبل يوم 11 وهي ليلة 11 فإن هذا الرمي لا يصح، وكذلك الليلة 2 إذا رمى عن اليوم 12 في الليلة التي قبل ذلك اليوم فإن هذا الرمي لا يصح، لأن الرمي إنما يكون بعد الزوال، أول وقت للرمي هو زوال الشمس في ذلك اليوم في اليوم 11 و12، ويمتد الرمي إلى الليل. فلو رمى اليوم 11 الجمرات في تلك الليلة ليلة 12 عن ذلك اليوم الذي مضى فلا بأس، فإذا لم يحصل الرمي في هذا الوقت فإن بعض العلماء وهو الصحيح يرون أن هذا الرمي غير صحيح وأن عليه فدية وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، ولكن نقول من أفتاه عالم ورخص له في ذلك فهو بحسب من أفتاه. نعم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، بعدما طفت طواف الوداع وعندما خرجت من المسجد لم أجد حذائي فاشتريت حذاء أسير به، فهل علي شيء؟ لا بأس، يعني كون يشتري حذاء لحاجته إليه من الطريق لا بأس، لأن هذه حاجة ضرورية. نعم. سائل يقول: توفي أخي بمرض وأنا موجود في المناسك، فهل يجوز أن أصلي عليه هنا؟ وهل إن عملت عمرة له تصله؟ الصلاة على الغائب، يعني ذكر العلماء أن الرجل إذا فاتته الصلاة أنه يشرع له أن يصلي عليه، وقيل أن هذا لا يكون إلا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وأنه لا يكون أن كل إنسان يصلي على من شاء من الأموات، فالأمر في هذا واسع، ولو أكثر من الدعاء له خروجا من الخلاف يعني فله ذلك، وأما العمرة فصحيحة إذا اعتمر عن ذلك الميت، إذا اعتمر هو عن نفسه ثم يعتمر عن الميت ويدعو له فهذا طيب. نعم. ممكن أن يذهب إلى قبر أخيه هناك ويصلي عليه صلاة الجنازة؟ نعم، لو أتى إلى القبر وصلى عليه صلاة الجنازة فلا بأس، لكن بعض العلماء يشترط لهذا وقتا، وهو أن لا تزيد المدة في الصلاة على القبر عن شهر. نعم. يقول السائل: هل سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم يدخل فيه هداية العبد في أموره الخاصة وشؤونه الخاصة في عمله وبيته مع وفي كل ما يعترضه في حياته؟ نعم، لأن هذا الدين هو صراط مستقيم في كل أمر، فهذه المعاملات وهذه الأخلاق الدين جاء ببيان الحق فيها ودعا إلى حسن الخلق، فإذا سأل الله الصراط المستقيم هذا يقتضي أن ييسر الله له الاستقامة على الدين في العبادة وفي الأخلاق والمعاملات وفي كل شؤونه. وأيضا لو قال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اهدني وسددني، فإن هذا دعاء عام، يعني يشتمل على الهداية لكل أمر والتسديد في كل أمر. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك من الأدعية التي فيها سؤال الله التوفيق. كذلك من دعائه: اللهم أصلح لي شأني كله، وأيضا سؤال الله عز وجل التوفيق في كل شأن من شؤونه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.